بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نادانا سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا لهسا دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فما فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا

وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على سلام المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون سلام Hello.